الله يقويك يا صديقي وياخد بإيدك. لا يا حبيبي، ما تاخدش هدومك وتروح البيت ولا حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أصبر. ودايما شوية العصر اللي انت مقابلها دي الحمد لله، دايما العصر اللي بتقابلك دي بتقابل كل تايب، وبتقابل كل واحد بيحاول يمشي في الطريق الى الله. العصر دي بتطهر ايمانك وبتزود خبرتك في الحياة. ما تضعفش، مش لازم ابدا ولا حاجة تكون زي اخوك بتلبس على الموضة، اللي لابسين على الموضة وبايظين وسهرانين على القهاوي ولا في الكافيهات ولا في الديسكوهات ولا الكلام الفارغ ده، دول متنكدين مش مبسوطين. احنا بنقول اذكار الصلاة وبنستشعر ان احنا قاعدين على مأدبة، على سفرة كبيرة من عند ربنا اسمها الصلاة. فلا، اقعد معاهم واصبر على الاذى ده، لازم تصبر عليه معلش، وتأكد ان شوية الاذى دول وشوية النقرزة بالكلام دول، كل دول بيصنعوا في شخصيتك حاجة انت هتحتاج لها قدام. ان انت لما يبقى عندك اولاد بقى تربيهم على الشجاعة وعلى الاقدام وعلى الاستمتاع بالدين وعلى عبادات، اهو انت بتاخد خبرة. حتى مخالطتك للي بيخافوا والجبنة مع احترامي ليهم طبعا، بتستفاد ان انت، والمواقف دي كلها اللي هم بيحاربوك فيها هم بيفخروا بيك من وراك. في صورة ان هم بيشتكوا منك بيفخروا بان انت راجل صاحب مبدأ. اثبت واصلح اللي بينك وبين ربنا، ربنا هيسخرهم لك. فيش حاجة اسمها لما يطلع الصباح اخد هدوم من الكلام ده، انسى الكلام ده، انسى الكلام ده. عيش زي ما انت في البيت، ولكن اخلق جو الايمان. ازاي تخلق جو الايمان بقى؟ ما تقولش لامك البسي الحجاب الفلان، ولا تقول لابوك بطل سجاير ولا بطل ماتشات كورة ولا بطل تصافح نساء ولا بطل تاكل ربا. امال تعمل ايه؟ تقول لهم انا حسيت النهاردة بكذا، انا دقت النهاردة كذا، وتحكي معاني ايمانية جميلة. المعاني الايمانية دي لو زادت في قلوبهم هيتغيروا تماما وهيبقوا احسن منك. فانت اصبر ودعي لهم وصابر واشتغل في الدعوة. افضل وسيلة للدفاع الدعوة. خلي امك تلبس حجابك زي الناس وهي بتصلي، خلي امك تصلي وهي واقفة، ما تصليش وهي قاعدة، تقاوم شوية. خلي ابوك يذكر الاخرة ويذكر الموتى، وخده وزور المقابر، وخده وزور دار ايتام او دار مسنين. عمر قلوبهم بالايمان علشان هم تنبع منهم نفس الفكرة الايمانية اللي عندك. كده ان شاء الله مش هيحصل حرب. وهو ده الكلام المجرب، وهو ده اللي كل الناس بيعملوه. اخيرا، بينك وبين ربنا زود العبادات قوي. محدش قالك ما تصليش صح، ولا حد هيحاربك لو قمت، لو فرشت بصليتك وقمت تصلي 100 ركعة. طب يلا شد حيلك وعملها كل يوم، وصلي كل يوم 100 ركعة. صلي كل يوم 100 ركعة بنية ان ربنا يفرج عنك. اقعد كل يوم صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة، واستغفر بالليل 1000 مرة. اهو دي كلها حاجات هم مش مانعينها. تمسك بس في اللحية والحجاب وحضور الدرس، لا، ركز كمان على ان انت تعبد ربنا كويس، وان انت تسارع في برهم اكتر ما هم يحلموا. ربنا ياخد بيدك ويهديك ويربط على قلبك ويمتعك بزينة الايمان وزيادة الايمان، ويمن عليك بالزواج الطيب يا رب.